بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله أخبرنا أنهم أشد الناس عداوة. هل هناك أقدر من القردة والخنازير؟ فالقضية تختلف. اليهود هم كذلك، وهنا ينبغي أن تنتبه. من هم اليهود الذين يملكون الآن المسجد الأقصى؟ ولماذا يصنعون هذا؟ أهذا جديد؟ لابد أن نعرف أصل المسألة. تعال لتعرف أصل بغض اليهود لمن ولماذا. فهم قوم بغض اليهود لأن الكذب عندهم أصل. لسنا أمام تقرير صحفي، نحن أمام حقائق اليقين من رب العالمين. وهنا ينبغي أن تنتبه في لقاء الليلة أن نتكلم عن النصر. اللهم انصر دينك وسنة نبيك. لك بين يدي الحديث على عن فتح بيت المقدس كعلامة من علامات الساعة، علامة ما ذكرنا علامتين، كانت العلامة الأولى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقوله بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعي السبابة والتي تليها. وكانت العلامة الثانية موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم عن عوف بن مالك قال أتيت النبي. هو حتى انتوا هتبطلوا صلاة على النبي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عوف بن مالك يقول أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال أعدد ستا بين يدي الساعة، عد ست علامات بين يدي الساعة، عد أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي موت من؟ بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، فداه نفسي صلى الله عليه وسلم، موته صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس. صلى عليه موته ثم فتح بيت المقدس كان ولا لم يكن؟ كان سنة 15 هجرية فتح بيت المقدس، وهو صلى الله عليه وسلم توفي في 9، يعني بعد موتي بست سنين. نعم موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم. موت يطرح الناس كلهم موتا، وقد كان سنة 17 أو 18 هجرية طاعون عمواس الذي مات فيه عشرات الآلاف من المسلمين، طاعون عمواس. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم أنك الرجل تديله 100 دينار فيظل ساخطا. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم فتنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، وقد كان كل ذلك

من أحبار اليهود. قالت اسمع القصة: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياس. أبوها حيي بن أخطب وعمها أبو ياسر ابن أخطب. تقول: كنت أحب الأولاد إليهما. الشاهد الدليل قالت: لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. كل العيال يجروا يا أبوهم وعمهم، يسيبوا العيال كلهم. صفية أم المؤمنين زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت اسمع القصة العجيبة دي: فلما قدم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف. الرسول قال في قباء كم يا شباب؟ ما هو الجهل بالسيرة دي المصيبة. قال في قباء 3 أيام وصار العرب يفيدون إليه. كل اللي عايز يعرف النبي يعمل ايه؟ يروح يشوفه. قالت: فغدا إليه أبي وعمي اللي هو حيي بن أخطب أو ياسر بن أخطب. يعني ايه مغلسين؟ الفجر من الفجر كانت الصحابيات يرجعن من صلاة الفجر وقد تلفعن بمروطهن لا يعرفن من الغلس. الغلس اللي هي زي ما تقول الدنيا بنقولها عندنا في الفلاحين مغبشة، يعني مش باينة، مفيش وضوح في الصورة. هذا هو الغلس. راحوا للفجر مغلسين. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. فوق واحدين عنده من الشمس للمغرب. قالت: فأتيا كاملين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا جايين خلصانين خالص. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع. رحت جاري عليهم بابا جه بابا جه جايز. قالت: فوالله ما التفت إلي واحد منهما معنا بهما من الغم ولا واحد التفت. مع انهم كانوا اذا شافوا العيال يعملوا ايه؟ يشيلوها. ما التفت الي واحد منهما مما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي ابا ياسر وهو يقول لابي حيي بن اخطب: اهو هو. يقول ايه؟ اهو هو هو ده؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ عرف صحيح؟ قال: نعم والله. قال: فما في نفسك منه؟ هو قال له: هو متأكد؟ قال له: متأكد. طب ناوي على فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. هذا هو ما في نفوس اليهود، عداوته. ليس الشخص إنما هو الدين، الإسلام. فهم قوم بخت. يشهد لذلك أيضا العداوة ما رواه البخاري في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فقد كان حبرا من فصائل علماء اليهود. لما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في بني النجار جاءه مستعجلا وألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلي يا ابني صلى الله عليه وسلم، ألقى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من الأسئلة. قال: سأسألك سؤالا لا يعلمه إلا نبي. فلما أجابه رسول الله أختصر، سمع ردود النبي صلى الله عليه وسلم، آمن من ساعته وفي مكانه، قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال للنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: إن اليهود قوم بخص، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك. البهت والبهتان هو ذكر المرء بما ليس فيه، إنك تقول له يا ظالم وهو مش ظالم، تقول له يا سارق وهو ليس مسارق، يا كذاب وهو ليس بكذاب اسمه بهتان. حديث في تعريف الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما فيه، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فقد بهته. والبهتان أشد من الغيبة، لأنه يشتمل على أمرين: كذب وغيبة، افتراء وغيبة. المقصود اليهود قوم بهت، لأن الكذب عندهم أصل. قال: فإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك. هيجوا يقولوا لك ده كذاب، ده منافق، ده ما بيعرفش حاجة، ده ما عندوش فكرة، ده هيقعد معاك عشان ينكر به، هيبهتوني. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فجاءوا، وجعل عبد الله بن سلام في البيت خلف الستار، جاب اليهود 10-12 حبر من أحبارهم، وخلى عبد الله بن سلام وأستار، وقال: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قال لهم: إيه رأيكم عبد الله بن سلام؟ هم مستشفين. فقالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وابن أفضلنا. كل ده أونطة نفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم؟ إيه رأيك الرجل ده يسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. فكروني برجل مسافر اتصل بزوجته، عرف انت مدرس؟ قال لها لا. قلت له: لبست النقاب؟ لا. اعوذ بالله، اعوذ بالله. قالت له: ابنك التحى؟ قال: لازم مصيبه، كارثه، انزل، لقد اصابكم بعدي صرف. شغل يهود، شغل يهود يا شباب. قال صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، مرتين أو ثلاثا. فخرج إليهم عبد الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا في الأرض. شرنا وابن شرنا، وفضلوا ده أوحش واحد، كذاب وابن كذاب، وكذا وابن كذا وكذا. فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. قالوا: كذبت. الله يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو النبي، زي ما عارفين ان اولادهم دول اولادهم من صلبهم، ولكنهم اليهود، لكنهم حقا هؤلاء اليهود الذين يخططون لذلك. لذلك ايها الاخوه، مع القران الليله، مع القران لكي تعرفوا عدوكم، تعرفوه في فهم النفسيه اليهوديه وكيفيه التعامل معها تعاملا حاسما على اساس ديني قراني. احنا مهمتنا العلم يا شباب، العلم مش هي فقط وخلاص، لا دي عقيده. مش هي المشكله انك تخرج في مظاهره، ده كلام ليس بشرع، هتعمل ايه؟ ليس بشرع خروج مظاهره، وليس بشرع تحمس وتموت نفسك، ليس بشرع. انما الشرع ان تعتقد اعتقادا راسخا في قلبك يكون وقت استعماله قوة ثبات. لذلك سأسوق لكم القرآن فقط. وحين أذكر القرآن، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، فإنني أجد نفسي أمام خط مغاير تماما للدراسات والأسماء والألقاب التي أغلقت بها قضية اليهود. لسنا أمام تقرير صحفي يتلون بالمنافع والأهواء، لسنا كذلك أمام بحث اجتماعي أو تحليل نفسي يقوم به بشر قد تخطئ أدواته أو تتخبط استنتاجاته وإحصاءاته. لسنا مع القرآن في حكمه على اليهود أمام حكم يمكن أن تشوبه الشبهات أو الشهوات، بل مع القرآن كلام الله نحن أمام حقائق اليقين من رب العالمين، أمام حق اليقين. قال الله: والله أعلم بأعدائكم، وقال الله: ولا ينبئك مثله خبير، وقال الله: أأنتم أعلم أم الله. هو جل شأنه العظيم الخبير، لا يظلم ولا يحامي، يعني لا يظلم اليهود لأنه يكرههم، ولا يحامي المسلمين لأنه يحبهم، أبدا لا يظلم ولا يحامي، لأننا جميعا عبيد أو بشر ممن خلق. صح، قالها الله في الرد عليهم، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله واحد. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، بشر ممن خلق. هذه الحقائق التي أذكرها تلقيناها من أوثق طريق معصوم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لذلك أقول إخوتاه بمنتهى هدوء، هذه مسألة عقيدة، لزاما علينا أن نستقبل كلمات القرآن بغاية الإجلال، أن نتلقى أحكام القرآن بما هي جديرة به من التنبه والاحترام والتدبر، فإن كل تحت كل كلمة بيانا إلهيا خطيرا، تحت كل حرف معنى ربانيا جليلا. هذا ما أرجوه منكم وبإلحاح أن نفهم. أحبتي في الله، إن القافلة حين تقف حائرة على مفترق الطريق لا تدري كيف تتجه، تعلم أن مصيرها في خطوها وأن نجاتها بصحة اختيارها. وصلت دي؟ حين تقف القافلة في مفترق طرق، أنت مسافر ومش عارف طريق، جيت في مكان ولقيت الطريق اتفرع ثلاثة، تمشي ازاي؟ يمين ولا شمال ولا في الوسط؟ تمشي فين؟ هنا تقف، لأنك تعلم أن أول خطوة هتبقى بداية البداية أو بداية النهاية. تعلم أن هلاكك على خطأ في الاختيار وأن نجاتك في صحة الاختيار. لذلك تبذل غاية الجهد في التحري والنظر والسؤال والعلم لتضع أقدامك على الطريق الصحيح الذي يفضي إلى الغاية مهما طال السفر، لأن البديل مظلم العواقب فادح النتائج. أمة الإسلام اليوم، أمة العرب اليوم أمام هذا الاختيار، الاختيار المر رغم وضوح الطريق. رغم وضوح الطريق فالأمة اليوم كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. إخوتاه قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الرائد لا يكذب أهله. نظر إليه أعرابي فطي متفرس فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنه ليس بوجهي كذاب. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وهو يناديكم بكلام ربكم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تعالوا لنوصي نصره، لنعرف هذا الخطر الذي نعيشه. وكيف؟ من هم اليهود الذين يملكون الآن المسجد الأقصى؟ ولماذا يصنعون هذا؟ أهذا جديد؟ أهذا غير وارد؟ يعني القضية ما كناش منتظرين منهم كده، كما تسمع أنت ما كناش منتظرين منهم كده أبدا، وإنما فوجينا بنتنهم هذا يصنع هذا. لا، إحنا كنا منتظرين كده وننتظر أكثر من هذا، ليس لأننا نقول ذلك ولكن لأن الله أخبرنا بذلك. هؤلاء اليهود الأزلاء المشتتون يقيمون من بقايا شعبهم أمة، يقيمون من أنقاض تاريخهم دولة على أصدار دينهم الذي حرفوه، على بقايا كتابهم الذي بدلوه، على أحلام التلمود الحقود الذي اخترعوه أصبح لهم كيان وسلطان. أما نحن أمة الحق، أصحاب الدين القيم، أصحاب الكتاب المحفوظ، فنفر من ديننا ونطارده كما يطارد الوباء ويستبدل به الأباطيل والأهواء. كان من البدهي أن يستعلي هؤلاء القردة والخناتيك. كثير من الناس يستعجب ويستغرب ليه بيعملوا كده، ما احنا مستسلمينهم، ولكنهم يتيموننا بالوحشية. ويذكرني هذا بقصة عجيبة ذكرها الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، أنه حدث وكان في الجزائر أن رجلا من الفرنسيين أيام احتلاله للجزائر أمسك رجلا من الجزائريين لكي يذبحه بالسنكي، يقطع رأسه بالسنكي، فعضه الجزائري في أصبع يده، فذهب الجندي الفرنسي يقول: إن هؤلاء الجزائريين متوحشون، لقد عضني وأنا أذبحه. عيال الوحشية هكذا هو. ونحن نقول أن الناس لم تعرف هذه الأسرار لأنهم هجروا كتاب الله، ثم انتصارهم وارد. ليه؟ لله سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير، من أخذ بها وإن كان كافرا أعطاه الله ما يريد. انظر لتقارن بينك وبين رجل يهودي، مع إنها عيب لكن يلا هذا اليهودي المولود في فجاج الأرض المتباعدة شرقا وغربا، تلاقي يهودي جاي من روسيا، ويهودي جاي من أمريكا، ويهودي جاي من شرق، ويهودي جاي من غرب، يتأجد في صدره شوق إلى أرض ما رآها، يتأجد في صدره شوق إلى جمع أمته بعد طول شتات، يأتي على حرارة هذا الشوق، يقطع الفيافي والقفار والجو والبحار ليزرع نفسه في أعماق أمة غافلة بالحيلة وبالقوة. اليهودي الذي أشربه التلمود كل أحقاد الوجود لا يخجل من الانتسار إلى دينه البالي، يتباهى بتاريخه المسيل، يلتزم هذا وذاك حتى في الأسماء، فيسمي دولته إسرائيل. مش كلمة، ده بيوصلها إسرائيل يعقوب جد اليهود، يصدق على خطته خيبر، يقبل تراب أرض التيه، يقبل الهيكل، ترنو أبصار قادته ليوم الشعر لمصارع أسلافهم الغابرين في قريظة وخيبر. لو كان الصراع أو الثأر أمرا عابرا لهان أمره، لكنهم يتحركون عن عقيدة، صراع دين، ثأر أحفاد قديمة، قضية استمداد واستيطان، استعلاء وسحق يا أهل الديار، أحلام مجنونة ينفخ فيها أحبار السوء، وصايا السيف من التوراة المحرفة والتلمود الحقوق تصبح حقائق وافعة واقعة بغفلة الأغرار من قومنا. انظر إلى خريطتهم تمتد لمدينة النبي، بالأمس دنسوا القدس، واليوم يريدون مسجد رسول الله في المدينة. الشيطان اليهودي جاء كل الجد في السعي إلى مدينة رسول الله. أمتنا نخلد إلى الأرض، إنها معركة مع أشد الناس عذابا. إياك أن تنخدع بالأماني والأوهام، فلن ينخدع، وإن خدعت لن ينخدع عتاة اليهود. قرأت كلمة جيدة جدا في جريدة اليوم، أن وزير خارجيتنا دكتور عمرو موسى قال: لئن ظن نتنياهو أننا أغبياء فهو جاهل، أو كلمة بالمعنى ده، أعجبتني والله، جزاه الله خيرا. لا، ينبغي أن تعلم هذا، أننا وإن اغتر بعض قومنا بالأماني والأوهام فلن يغتر عتاة اليهود وشياطين التلمود، فإنهم سيمضون في خطتهم غير حافلين بوعودنا وعهود. كذلكم قال الله من قبل، هذا كتاب الله ينطق عليهم ولا ريب فيه، وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إخوتي، والله إن الزحف اليهودي لا يوقفه إلا الإسلام، إن ميل الميزان لا يعدله إلا القرآن، والحل في أيدينا لو أفقنا من سكرتنا، أن نرد القضية إلى خطها الأصيل، أن نعود إلى الامتداد الإسلامي بكل آفاقه وأعماقه. لن يتحقق هذا بكلام يقال، إنما هو أمر فصل وما هو بالهزل، لابد أن نغير واقعنا. كما قلت، اليهود يحاربون عن عقيدة، فأنت تحارب عن عقيدة؟ ها؟ أين العقيدة؟ أين هي؟ أين عقيدة المسلمين؟ لسه في إحصائية المجلس الصوفي الأعلى، إن في على ظهر الأرض 120,000 قبر بيسموه مقام يعبد من دون الله. فين العقيدة؟ فين العقيدة؟ إنني أقول لو وجدت الآن فسيفر كثير من المسلمين كفرار النعاج، بل وسيوالون ليحصلوا على ذهب اليهود. نعم، إننا بحاجة إلى أن نغير واقعنا الكئيب ليتسق كله مع عبوديتنا لله رب العالمين، لنقارع العقيدة بالعقيدة، لنخذف الحق على الباطل ليدمغه. فإذا هو زاهق، لابد أيها الإخوة أن نرجع إلى عقيدتنا. اليهود معضلة التاريخ، قال الله فيهم: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. المشكلة تتلخص في أن اليهود أمة تحمل في أعماقها خصائص نفسية بالغة التعقيد، تنطوي على أخلاق غاية في العوج، لذلك تموج صدورهم بحقد على الناس جميعا، مش على المسلمين فقط. فوجئت، وهيجي لك الكلام ده لما نتكلم عن الفتح ان شاء الله، فتح بيت المقدس، ان كانوا جعلوا محل المسيح عليه السلام موضعا للقمامة، موضع لإيه؟ للزبالة، حتى ان المرأة كانت تأتي بالخرقة، خرقة الحيض، من آخر المدينة لتضعها على قبر المسيح المزعوم، يعني المزعوم. فلما جاء النصارى وطهروا المكان وعملوا كنيسة القمامة، قصدي القيامة، هي كده يعني. فالمقصود ان هي اصلا هم ليسوا احقاد على المسلمين فقط، بل على كل البشر، على كل البشر حقودهم وقلوبهم فيها هذا الغل المحتدم، يسعون في الأرض فسادا، لا يرون لأنفسهم راحة ولا سعادة إلا على أنقاض الآخرين، لا يستريحون إلا بالدس والكيد والتآمر والبغش والتحريف والانتقام. إنه والله الأمر العجاب أن توجد أمة من البشر على هذا النمط، تمتد هذه الأمة على هذا النمط: الكيد، الكذب، المغش، الدهاء، التآمر، البغش، التحريف، الانتقام، القتل. تستمر أمة على هذا النمط في سلسلة واحدة على امتداد أكثر من 3000 سنة، والتاريخ يشهد والقرآن يحدث. لذلك من عظمة القرآن يا شباب إنه من أول يوم نزل يحذر من اليهود، من أول يوم، مش لما الرسول راح المدينة وبدأ يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم بدأ يزمهم، لا، وهذا دليل آخر يزيد إيمانك أن القرآن كلام الله، كلام الله. واسع اليهود فعلا دينهم الذي صنعوه لأنفسهم، أشربته قلوبهم على تعاقب القرون والأجيال، حتى صار كأنه سليقة مكتسبة تنتقل مع حاملات الوراثة إلى دماء الأخلاف عن الأسلاف. المشكلة اليهودية ترجع ابتداء وانتهاء إلى نوعية الشخصية اليهودية ذاتها، جعلوا الحقد دينا، وأمعن أحبارهم في اختلاق القصص والتعاليم التي تؤجج سعارها وضراوتها كلما ونت الصدور. هذا الحقد اليهودي موجه إلى الناس جميعا. تعالوا لأشير فقط إشارة سريعة جدا من أسفار اليهود بزعمهم، انظر، تشعر بالفوز أنك أمام تركيبة بشرية مزعجة غاية الإزعاج، بالغة منتهى الوحشية والشراسة، فائقة القدرة على الالتواء والتحريف والافتراء الفاحش على كل شيء حتى على الله. زعموا أن إسرائيل سأل إلهه فقال: لماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار؟ بيقول لإلهه: إحنا شعبك المختار، خلقت الناس دول ليه؟ ما كانت كفاية إحنا، لما خلقت خلقا سوى شعبك المختار؟ فقال له إلهه: لتركبوا ظهورهم وتمصوا دماءهم وتحرقوا خضراءهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. ده قرآنهم، راجعه. لكن للأسف، معلش اسمع دي تاني عشان أعلق عليها، قالوا: لماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار؟ قال: لتركبوا ظهورهم وتمصوا دماءهم بالربا طبعا، وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا، توسخوا وتلوثوا ظاهرهم وتهدموا عامرهم. اليهود لم يقفوا عند حدود هذه الأسطورة، وإنما فسروا هذا الكلام. أنا عمال أقول لك التلمود التلمود التلمود، عارف أنت التلمود هو إيه؟ لا، مش هو التوراة. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هم بيقولوا إن عندهم كتابين، نوعين من الوحش: الشريعة المكتوبة اللي هي التوراة، والتعاليم الشفهية اللي هي التفسير. تعاليم توارثوها وتنوقلت عن موسى عبر 40 جيلا ثم دونت، سموها المشناة وشرحوها، سموها كتاب شرائع وآداب إسرائيل. التعاليم التلمودية في العقائد والشرائع عجيبة جدا، أعجب ما يكون. زي ما قلتلكم لكده إنهم مكتفوش بتركبوا ظهورهم وتمصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم إلى آخره، لم يكتفوا بهذا بل زادوا على هذا، زادوا زيادات فاحشة عجيبة جدا لا تسمع ولا يصح أن نذكرها أبدا. مما زاد الأمر سوءا أنهم جعلوا هذه عقيدة. فكلهم يا شباب، خلي بالكم بقى، الهدف من كل اللي أنا ذكرته، كلهم إنهم يتفقوا معك، إنهم يدوك حاجة، يسكتوا لك عن حاجة، يتنزلوا عن حاجة. لما تعرف اليهود من خلال القرآن تقول إيه؟ مستحيل. لذلك سماهم الله سفهاء على لسان موسى، قالوا: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ سماهم الله المفسدين في الأرض، سماهم الله المغضوب عليهم. عرفنا من القرآن أنهم حاسدون، حاسدون يحسدوننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم يهود على مثل التأمين، قولكم آمين خلف الإمام، حسدتكم يهود على يوم الجمعة، حسدتكم يهود على صف تسوية الصفوف خلف الإمام، حسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إنها قضية واضحة تمام الوضوح أن هؤلاء الناس كما وصف الله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ليس كل هذا من كلامي، وإنما هو كلام الله. وأخبرنا الله أنهم لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدباس. ولكن خطاب المؤمنين، الخطاب من الله للمؤمنين